محبتك آتي المحبتك وارتمي عليك اروي ضم قلبي وشوقي وحبي وراحتي يا ربي وحاجتي إليك أحمدك الشفاء وتنحني الجبال بشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها إلهي ما أبهى ما أعظم غنى فعيش في رضاك شوقي ولذاتي لذا انتظرتك وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلساتي أحمدك الشفاء وتنحني الجبال بشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها إلهي صخرتي حصني وقوتي وكل بهجتي بقربك يسوع يا فرحتي بك أسلوب حبك وقرب قلبك Thank you.